يقول الفقير إلى رب العباد القدير: لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا هدية شافية لصدور الإخوان أولي الألباب. يقول الفقير، يعني يقول الشخص الذي هو فقير، فقير يعني مفتقر، مفتقر إلى ماذا؟ حذف المفتقر إليه ليفيد العموم، يعني فقير ومفتقر إلى كل شيء، مفتقر إلى رب العباد القدير، حذف المفتقر إليه، لم يقل فقير للعلم، فقير للمال، مفهوم؟ ليفيد العموم. فقير إلى من؟ إلى رب العباد القدير، إلى رب، إلى ذات، وهو مربي، مربي يعني موصل من النقصان إلى الكمال، من التربية بمعنى الإيصال من النقصان إلى الكمال، ويأتي أيضا بمعنى المالك. يقول الفقير إلى ربي، رب من؟ رب العباد، يعني مالك العباد ومربي العباد القدير، الرب الذي هو قدير، يعني له قدرة، ذات ثبت له القدرة الأزلية. نعم، ماذا يقول هذا الفقير؟ يقول: لما كانت، لما كانت إلى آخره، يكون مقول القول، مفهوم؟ نعم. يقول: لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا هدية شافية لصدور الإخوان أولي الألباب. يقول: لما كانت متون علم الآداب، يعني المتون المؤلفة في علم الآداب، لم تشتمل، لم تكن شاملة على تفصيل أمثلة البحث، يعني على الأمثلة المفصلة في علم البحث لجميع الأبواب، على الأمثلة المفصلة للمسائل الكائنة في جميع الأبواب، جعلت هذه الرسالة، جعلت جواب لما، لم تشتمل هو مدخول لما، جعلت هو جواب لما. لما لم تكن المتون شاملة، يعني لم تكن ولا واحد من المتون شاملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، يعني بعض المتون كان شاملا على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب، مفهوم؟ لكن لم يكن ولا متن واحد مشتملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا، يعني جعلت هذه الرسالة، رسالة الآداب المشتملة على هذا، يعني على تفصيل الأمثلة، على الأمثلة المفصلة، جعلت هذه الرسالة ماذا؟ هدية شافية. هدية هو مفعول ثاني، جعلت هذه الرسالة هو مفعول أول، هدية هو مفعول ثاني لجعلت. جعلت هذه الرسالة شافية لصدور الإخوان، يعني لقلوب الإخوان، لأرواح الإخوان، يعني الطلاب أولي الألباب الذين صفتهم هو أنهم أصحاب العقول، أصحاب الألباب، مفهوم؟ نعم. يمكن هنا يسأل، يقول: ما هو علة عليتي لم تشتمل لجعلت؟ يعني لماذا كان لم تشتمل علة وسببا لأن تجعل هذه الرسالة شافية لصدور الإخوان، يعني لأن تؤلف هذه الرسالة؟ هل عدم اشتمال المتون على الأمثلة المفصلة في جميع الأبواب يقتضي أن تؤلف رسالة هكذا؟ يقول: نعم، إذ بهذا التفصيل تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. نعم، عدم اشتمال المتون على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب سبب وعلة لأن أؤلف كتابا مشتملا على ذلك. لماذا؟ لأنه بهذا التفصيل، يعني تفصيل أمثلة البحث، تنتقش صور كيفية المناظرة. تنتقش صور، ما هي هذه الصور؟ هي كيفية المناظرة، إضافة الصور إلى الكيفية بيانية. تنتقش صور وهي كيفية المناظرة. في أين تنتقش هذه الصور؟ في صفائح أذهان الطلاب، يعني في أذهان الطلاب التي هي كالصفائح، مفهوم كالألواح. كما أن الألواح تنتقش فيها العبارات والخطوط، وهكذا أذهان الطلاب تنتقش فيها المسائل والمعلومات، فيكون إضافة الصفائح إلى الأذهان إضافة المشبه به إلى المشبه، مفهوم؟ نعم. ثم يقول الحاشية: إلى هنا يجب أن تضبط جيدا، كما قلنا يجب أن تضبط هذه التقريرات وهي سهلة. ثم تقول الحاشية قوله: القديري بالقطع أو الإتباعي. القديري يمكن أن يكون بالقطع، يعني أن تقطعه عن الموصوف، كما قلنا القديري هو صفة. صفة لماذا؟ صفة لأي شيء؟ صفة للرب. والصفة إذا كانت مفهومة من الموصوف، أو بعبارة أخرى إذا كان الموصوف مفهما لهذه للصفة، فحينئذ يجوز قطع الصفة عن الموصوف. وهنا الصفة التي هي القدير مفهومة من الموصوف الذي هو الرب، لأن الرب لا يمكن إلا أن يكون قديرا، لو لم يكن قديرا لم يكن ربا. إذن لما قال رب العباد فيفهم منه القدير، إذن فالصفة هنا مفهومة من الموصوف، فحينئذ يجوز قطع الصفة عن الموصوف. لماذا؟ إشعارا لكمال المدح، لأن قطع الصفة عن الموصوف حينئذ يدل على كمال المدح. لماذا يدل على كمال المدح؟ لأنه يكون المعنى حينئذ هكذا: هذه الصفة حتى لو لم تكن تابعا للموصوف في الإعراب، فهذه الصفة مفهومة من الموصوف، فيكون الموصوف متصفا بهذه الصفة، بحيث حتى لو لم يوصف به لفظا فيكون مفهوما هذه الصفة من هذا الموصوف في المعنى. إذن فقطعه يكون إشعارا لكمال المدح، فيجوز حينئذ قطعه. هنا القدير الموصوف هو مرفوع، إذن فيجوز قطع، يقول الفقير لا، الموصوف هو مجرور، إذن فيجوز قطعه إلى ماذا وماذا؟ إلى الرفع وإلى النصب. إذن فيجوز أن تقرأه القدير فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني هو القدير، ويجوز أن تقرأه بالنصب القديرة، يعني أعني القديرة، فيكون مفعولا لفعل محذوف، مفهوم؟ وإذا كان الموصوف مرفوعا فحينئذ يكون يجوز القطع إلى النصب فقط، فلا يجوز القطع إلى الجر، مفهوم؟ وإذا كان الموصوف منصوبا فيجوز قطعه إلى الرفع فقط، لا يجوز قطعه إلى الجر. إذن القدير يمكن أن تقطعه عن الموصوف، ويمكن أن تجعله تابعا للموصوف، لذا يقول بالقطع أو الإتباع، بأن تقرأه بالجر، يعني بأن تقول القديري، فهمتم؟ نعم. قولهم متون علم الآداب إضافة الدال إلى بعض المدلول. إضافة المتون إلى علم الآداب هو إضافة الدال إلى بعض المدلول. هذه المتون عبارة عن ماذا؟ عن الألفاظ التي تدل على مسائل هذا العلم، والعلم عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن المسائل، هذا بناء على أن العلم عبارة عن المسائل. إذن المتون عبارة عن الألفاظ التي هي تدل على هذه المسائل، والمسائل هي مدلولات لهذه المتون. إذن فتكون إضافة المتون إلى العلم إضافة الدال إلى المدلول، لكن بعضه. لماذا؟ لأن هذه المتون لا تدل فقط على هذه المسائل، بل تدل على المسائل وغير المسائل، لكون هذه المتون مشتملة على المقدمة وعلى الخاتمة أيضا، والمقدمة والخاتمة ليستا بداخلين في المسائل. إذن المتون تدل على المسائل وغيرها، فإضافة المتون إلى العلم الذي عبارة عن المسائل تكون إضافة الدال إلى بعض مدلوله، لكون العلم يعني المسائل بعض مدلول المتون التي هي عبارة عن الألفاظ. مفهوم؟ نعم. لذا يقول إضافة الدال إلى بعض المدلول. يقول مولانا القرداغي في التحت قولهم متون علم الآداب، يقول إضافة الدال إلى جزء المدلول. إضافة المتون إلى العلم هو إضافة الدال إلى جزء المدلول، يعني إلى بعض المدلول لا إليه. لا يعني ليس إضافة المتون إلى العلم إضافة الدال إلى المدلول، لا إليه يعني لا إلى المدلول. لماذا لا إلى المدلول؟ يقول وإلا يعني ولو قلنا أن إضافة أو إن إضافة الدال إلى إن إضافة المتون إلى العلم هو إضافة الدال إلى المدلول، يلزم عد المقدمة مثلا جزءا من العلم، فحينئذ يجب أن نقول المقدمة أيضا جزء من العلم، مع أن المقدمة ليس جزءا من العلم. لذا قال عد المقدمة مثلا حتى يشمل الخاتمة أيضا، وأيضا يلزم عد الخاتمة جزءا من العلم. مفهوم؟ إذن فيتكون إضافة العلم متون إلى العلم إضافة الدال إلى بعض المدلول إذا كان العلم عبارة عن المسائل، أو دال المتعلق إلى المتعلق، يعني أو إضافة دال المتعلق إلى المتعلق، هذا إذا كان العلم عبارة عن التصديق، إذا كان العلم عبارة عن التصديق، فحينئذ يكون العلم عبارة عن التصديق. مفهوم؟ لأن العلم أتى بمعنى المسائل والتصديق والملكة. إذا كان العلم عبارة عن التصديق، هذا التصديق متعلق بأي شيء؟ التصديق متعلق بالمسائل. إذن فيكون التصديق متعلقا ويكون المسائل متعلقة، ويكون المسائل متعلقة. هذه المتون تدل على ماذا؟ تدل على المسائل أو على التصديق؟ تدل على المسائل لا تدل على التصديق. إذن هذه المتون تدل على المسائل التي هي متعلق التصديق، التصديق متعلق والمسائل متعلق. إذن والمتون تدل على المسائل، إذن فالمتون تدل على المتعلق. إذن فإضافة المتون إلى العلم يكون إضافة دال المتعلق الذي هو المسائل إلى المتعلق الذي هو العلم. المتعلق هو العلم بمعنى التصديق، والمتعلق هو المسائل، وإضافة المتون إلى العلم هو إضافة دال المتعلق الذي هو المسائل إلى المتعلق الذي هو العلم. مفهوم؟ أو السبب إلى المسبب، أو إضافة المتون إلى العلم إضافة السبب إلى المسبب إذا كان المراد من العلم الملكة. مفهوم؟ لماذا؟ لأن هذه المتون سبب لحصول هذه الملكة. مفهوم؟ أنت لما تكرر هذه المتون كثيرا وتراجعها وتدرسها فتكون هذه المسائل ملكة لك. إذن إضافة المتون إلى العلم حينئذ يكون إضافة السبب، لأن المتون سبب، إلى المسبب الذي هو الملكة. مفهوم؟ نعم. ثم يقول قوله لم تشتمل. لم تشتمل هذا يفيد النفي، لم هنا يفيد النفي. إذن هنا النفي يستفاد من كلمة لم. يقول النفي المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون، ورفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب. الآن هنا إضافة المتون إلى العلم يفيد الاستغراق، متون علم الآداب يعني جميع متون علم الآداب، إذن الإضافة هنا تفيد الاستغراق. هذا النفي الذي يستفاد من كلمة لم ناظر إلى هذا الاستغراق، ناظر إلى هذا الاستغراق الذي هو استغراق المتون، مفهوم؟ ثم أيضا إضافة الأمثلة إلى البحث أيضا تفيد الاستغراق، إضافة الأمثلة إلى البحث تفيد الاستغراق. هذا النفي مستفاد من لم أيضا يكون ناظرا إلى هذا الاستغراق. إذن النفي المستفاد من لم ناظر إلى استغراقين، إلى استغراق المتون وناظر إلى استغراق الأمثلة. هذا النفي بالنسبة إلى استغراق الأول أي استغراق المتون سلب كلي، وبالنسبة إلى الاستغراق الثاني رفع للإيجاب الكلي. إذن ما معنى لم تشتمل؟ لم تشتمل فاعله ضمير مستتر تقديره هي، يعني لم تشتمل ولا لم تشتمل المتون، يعني لم تشتمل ولا واحد من الوتون، يعني لم يوجد ولا واحد من المتون مشتملا على تفصيل أمثلة البحث. إذن هذا هو سلب كلي، مفهوم؟ ثم لم تشتمل المتون على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، هذا رفع للإجاب الكلي. يعني إيه؟ يعني هذه بعض المتون كان مشتملا على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب، ولكن لم يوجد ولا واحد من الوتون مشتملا على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب. إذن فيكون النفي المستفاد من لم بالنسبة إلى استغراق الأمثلة رفعا للإجاب الكلي. والرفع للإجاب الكلي يصدق ولو ويصدق بالإجاب الجزئي. مثلا تقول مثلا لم ينجح الطلاب كلهم، هذا رفع للإجاب الكلي يصدق بالإجاب الجزئي. يعني إذا كان بعض الطلاب ناجحين يصدق هذه القضية. تقول لم ينجح الطلاب كلهم، يمكن أن بعضهم نجح. لم تشتمل المتون، يعني ولا واحد من المتون على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، هنا يصدق بأن كان بعض المتون مشتملا على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب. إذن فيكون النفي بالنسبة إلى الاستغراق الثاني رفعا للإجاب الكلي. لذا يقول ورفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب، مفهوم؟ وإلا يعني وإن لم نقول النفي المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون ورفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب، يلزم الكذب أو عدم امتياز رسالته عن بعض المتون. حينئذ إما يلزم الكذب وإما يلزم امتياز رسالته عن بعض المتون. مثلا إذا قلنا هذا النفي المستفاد من لم سلب كلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، فحينئذ يكون المعنى هكذا: لم تشتمل ولا واحد من الوتون على الأمثلة المفصلة ولا لواحد من الأبواب، هذا كذب حاش المؤلف، مفهوم؟ لأن بعض المتون مشتمل على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب. إذن فيلزم الكذب إذا قلنا هذا النفي سلب كلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، مفهوم؟ أو إذا قلنا إن هذا النفي هو رفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، فيكون المعنى حينئذ هكذا: لما لم تشتمل المتون كلها على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب. إذا كان رفعا للإجاب الكلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، فيكون المعنى هكذا: لما لم تشتمل المتون كلها على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب. يعني يصدق بأن بعض المتون كان مشتملا على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، فحينئذ يلزم عدم امتياز رسالة الشيخ الجلنبوي عن بعض المتون. إذن ما هو امتياز رسالتك عن هذا البعض؟ رسالتك هو مشتمل على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، وهذا البعض من المتون أيضا مشتمل على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، إذن فما امتياز رسالتك عن هذا البعض؟ فلا يكون لرسالته امتياز عن هذا البعض، مفهوم؟ إذن وإلا إن لم يقل النفي المستفاد من لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون ورفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب، إما يلزم الكذب إذا قلنا هو سلب كلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، أو يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون إذا قلنا هو رفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين. هذا هو احتمالا. بقي احتمال آخر وهو أن يكون بعكس الأول، بأن يكون النفي بالنسبة إلى الاستغراق الأول رفعا للإجاب الكلي، وبالنسبة إلى الاستغراق الثاني سلبا كليا. فيكون المعنى هكذا: لما لم تشتمل المتون كلها على الأمثلة على تفصيل أمثلة البحث ولا لواحد من الأبواب، مفهوم؟ فحينئذ ماذا يكون معناه؟ يعني لم تكن المتون كلها مشتملة على الأمثلة المفصلة ولا لباب واحد، يعني بعض المتون كان مشتملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، فحينئذ أيضا يلزم عدم امتياز رسالته عن هذا البعض، مفهوم؟ وأيضا يمكن يلزم الكذب، لأنه هذا معناه لم يوجد ولا واحد، لم يوجد المتون كلها مشتملا ولا على واحد من الأمثلة، لا يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، لأنه حينئذ يكون المعنى لم يكن كل المتون مشتملة على الأمثلة المفصلة ولا لواحد من الأبواب أو لجميع الأبواب، أما بعض المتون كان مشتملا على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، فيلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، مفهوم؟ إذن الاحتمالات العقلية هي بالنسبة إلى هذا النفي: إما أن يكون النفي سلبا كليا بالنسبة إلى كلا الاستغراقين فيلزم الكذب، أو يكون رفعا للإجاب الكلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين فيلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، أو أن يكون النفي بالنسبة إلى الاستغراق الأول سلبا كليا وبالنسبة إلى الاستغراق الثاني رفعا للإجاب الكلي وهذا هو الصحيح والصواب، أو أن يكون بعكس هذا فيلزم عدم امتياز رسالة المؤلف عن بعض المتون، مفهوم؟ إذن من هذه الاحتمالات الأربعة واحد منها صحيحة والباقي كاذب، مفهوم؟ إيه؟ كاذب يعني لا ينتج المطلوب، كاذب الإصطلاحي. نعم صحيح. بعضها كاذب وبعضها لا يستلزم عدم امتياز رسالتي عن بعض المتون. إذا قلنا وإلا نعم قال وإلا لزم الكذب أو عدم امتياز رسالته عن بعض المتون على هذين الاحتمالين أن يكون رفعا للإجاب الكلي أو أن يكون بعكس الأول يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، وحينئذ فإذا لزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون فلا يصح كون مدخول لما سببا لجوابه، فلا يلزم الفاء تفريع، تفريع على أي شيء؟ تفريع على عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، حينئذ فلا يصح كون مدخول لما سببا لجوابه، فلا يصح أن يكون مدخول لما سببا لجواب لما. الآن نحن نقول مدخول لما سبب لجواب لما، يعني مدخول لما الذي هو عدم اشتمال المتون سبب وعلة لجوابه وهو جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا هدية، يعني لأنه لم يوجد الاشتمال، مفهوم؟ لوجود عدم الاشتمال جعلت هذا. أما إذا كان بعض المتون مشتملا على الأمثلة المفصلة، حينئذ لم يكن عدم الاشتمال موجودا، مفهوم؟ بل كان الاشتمال كائنا على الأمثلة المفصلة من جانب بعض المتون. إذن فلا يكون عدم الاشتمال علة لجعلت، لأنه لا يوجد عدم الاشتمال أصلا، لأنه يوجد الاشتمال، إذن فلا يوجد عدم الاشتمال، إذن فلا يكون علة وسببا لجعلت، مفهوم؟ فلا يصح حينئذ كون مدخول لما سببا لجوابه. فافهم إشارة إلى أي شيء؟ كون إيه؟ إيه؟ صح. فافهم إشارة إلى جواب اعتراض يرد على قول مولانا الماتن لم تشتمل. مولانا البنجويني كيف فهم هذه الأشياء؟ يمكن الماتن لم يقصد هذا، يقولون كل الاحتمالات. نعم، هنا لم، نحن قلنا ناظر إلى كلا الاستغراقين، إلى الاستغراق المتون وإلى استغراق الأبواب والأمثلة، مفهوم؟ إذن فيكون لم هنا، فيكون النفي المستفاد من لم وهو سور واحد، سورا لشيئين، سور للاستغراق المتون وسور لاستغراق الأمثلة والأبواب، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون سورا لشيئين، مفهوم؟ هذا الاعتراض يرد، وجوابه هو أن النفي المستفاد من لم بمفرده ليس سورا لكلا الاستغراقين، بل السور للاستغراق الأول هو النفي مع الاستغراق الأفرادي، النفي مع الاستغراق الأفرادي. هذا الاستغراق الأفرادي مفهوم من أي شيء؟ مفهوم من إضافة المتون إلى العلم، يستفاد من إضافة المتون إلى العلم الاستغراق الأفرادي. فالنفي مع هذا الاستغراق الأفرادي هو سور للأول، مفهوم؟ والثاني والسور للثاني الذي هو الذي هو استغراق الأمثلة والأبواب هو النفي مع الاستغراق المجموعي. هذا الاستغراق المجموعي مفهوم من ماذا؟ مفهوم من إضافة الأمثلة إلى البحث. إذن فلم يكن السور شيئا واحدا، بل كان السور شيئين. فهمتم؟ نعم. قوله على تفصيل أمثلة الإضافة كحصول صورة الشيء إذا كان العلم كيفا. نحن قرأنا في المقولات أن العلم في أي مقولة؟ في الكيف، في أي قسم من الكيف؟ كيفيات النفسانية. لكن بعض الفلاسفة قالوا العلم من مقولة الفعل، لأنهم يعرفون العلم بأنه حصول صورة، هذا الحصول هو فعل، مفهوم؟ إيه؟ والمتكلمون يقولون العلم من مقولة الإضافة، إذن فيكون العلم أيضا عندهم من مقولة الفعل، فيكون العلم هو التعلق الحاصل بين العالم وبين المعلوم، إذن فيكون العلم من مقولة الفعل. وبعظهم قال العلم فيكون من مقولة الإضافة، عند المتكلمين العلم من مقولة الإضافة، لأن العلم هو تعلق حاصل بين العالم والمعلوم، إذن فيكون من مقولة الإضافة. وبعضهم قال العلم من مقولة الكيف، إذن في أن العلم إما من مقولة الكيف وإما من مقولة الانفعال وإما من مقولة الفعل. إذا قلنا العلم من مقولة الكيف، يكون العلم عبارة عن الصورة، الصورة الحاصلة المنتزعة من الشيء، هذا هو العلم، مفهوم؟ إذا كان العلم من مقولة الكيف، إذا كان العلم من مقولة الكيف وعرفناه وقلنا العلم هو حصول صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة الشيء عند العقل، يكون معنى حصول صورة الشيء يعني الصورة الحاصلة، لأن الحصول هو من مقولة الفعل، ونحن نقول العلم من مقولة الكيف، إذن فلا يمكن أن نقول العلم هو حصول صورة الشيء، يجب أن نؤول هذا التعريف بأن نقول إضافة الحصول إلى الصورة إضافة الصفة إلى الموصوف أو إضافة مبدأ الصفة إلى الموصوف. حصول صورة الشيء يعني الصورة الحاصلة. هنا أضفنا مبدأ الصفة الذي هو الحصول مبدأ للصفة الذي هو الحاصلة إلى الموصوف الذي هو الصورة، لأن العلم عبارة عن نفس الصورة لكونه من مقولة الكيف، ليس عبارة عن الحصول، وإلا لزم أن يكون من مقولة الفعل، وهذا خلاف المفروض لأننا نقول هو من مقولة الكيف، مفهوم؟ إذن يكون معنى حصول صورة الشيء الصورة الحاصلة من الشيء. هذا متى يكون المعنى هكذا؟ إذا كان العلم كيفا، لأنه لو كان العلم كيفا لكان العلم نفس الصورة. إذن فلا يصح تعريفه بأن تقول حصول صورة الشيء، إلا بالتأويل بأن نقول إضافة الحصول إضافة الصفة أو مبدأ الصفة إلى الموصوف، فيكون المعنى هو الصورة الحاصلة، والصورة هو من مقولة الكيف. إذن إذا قلنا العلم كيف، إضافة الحصول إلى الصورة إضافة الصفة إلى الموصوف، فهمتم؟ وإذا قلنا العلم من مقولة الفعل، يكون إضافة الحصول إلى الصورة حقيقية، لا يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن العلم يكون فعلا وهو نفس الحصول. هذا الحصول حصول هذا الصورة في صورة هذا الشيء في الذهن، هذا يكون علما. ثم يقول قوله تفصيل أمثلة الإضافة كحصول صورة شيء، يعني الإضافة في قولنا تفصيل أمثلة كذا كإضافة الحصول إلى الصورة. متى؟ إذا كان العلم من مقولة الكيف. إذا كان العلم من مقولة الكيف، كما أن إضافة الحصول إلى الصورة يكون إضافة الصفة إلى الموصوف، وهكذا إضافة التفصيل إلى الأمثلة هو إضافة الصفة إلى الموصوف. ما معنى على تفصيل الأمثلة؟ يعني على الأمثلة المفصلة، على الأمثلة المفصلة، فهمتم؟ نعم. قوله أمثلة البحث أي البحث المتعلق بما لجميع الأبواب، يعني البحث المتعلق بما، يعني بالمسائل التي كائنة وحاصلة لجميع الأبواب. على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، يعني البحث المتعلق بالمسائل الكائنة في جميع الأبواب. قوله لجميع صلة البحث، يعني متعلق بالبحث لجميع الأبواب، ماذا؟ البحث لجميع الأبواب، فهمتم؟ فهمتم؟ يعني إيه صلة البحث؟ نعم؟ إيه لا تقولون فهمنا؟ ليه ساكتين؟ لازم أن يأتي صوتكم إذا قلت فهمتم. قوله الأبواب أي النقض والمعارضة وغيرهما. قوله الأبواب أي الفصول، الأبواب هنا بمعنى الفصول، أعني فصل الدعوة وفصل التعريف وفصل التقسيم. في الحقيقة الأبواب هي أعم من الفصل، لأن الفصل جزء من الباب، لكن إطلاق الأبواب على الفصل هذا مجاز، إطلاق الكل على الجزء، الباب كل أطلقناه على الجزء الذي هو الفصل. قوله إذ بهذا علة لعلية مدخول لما لجوابه. إذ بهذا التفصيل، نحن قلنا مدخول لما الذي هو لم تشتمل، علة لجعلت الذي هو جوابه. أحيانا يحتاج العلة أيضا، يحتاج العلية أيضا إلى العلة. ما معنى العلية؟ العلية مصدر جعلي، يعني كون الشيء علة. نحن نقول هذا الشيء علة لهذا الشيء، هذه العلية يعني كون هذا الشيء الأول علة لهذا الشيء الثاني أيضا تحتاج إلى العلة، فهمتم؟ إذن العلة أحيانا أو العلية أحيانا تحتاج إلى العلة. ما معنى العلية؟ يعني كون الشيء علة، الشيء الأول علة للشيء الثاني، هنا يوجد بينهما العلية. ما معنى العلية؟ يعني كون هذا الشيء الأول علة لهذا الشيء الثاني. هذه العلية أيضا أحيانا تحتاج إلى العلة، يعني كون هذا الشيء الثاني علة لهذا الشيء الأول تحتاج إلى العلة. هنا لم تشتمل علة لي جعلت. ما هو علة هذه العلية؟ يعني لماذا لم تشتمل صار علة لأن تجعل هذه الرسالة هدية شافية؟ يقول إذ بهذا التفصيل تنتقش إلى آخره. لم تشتمل علة لجعلت، لماذا؟ لأن الاشتمال على الأمثلة المفصلة أمر ضروري. لماذا هو أمر ضروري؟ ولا إذ بهذا التفصيل تنتقش إلى آخره. إذن إذا لم تكن الاشتمال موجودا، مفهوم؟ إذا لم تشتمل المتون على الأمثلة المفصلة، هذا يكون علة لأن أؤلف كتابا مشتملا على الأمثلة المفصلة. لماذا يكون علة لهذا؟ لأن الاشتمال على الأمثلة المفصلة أمر مهم. لماذا مهم؟ إذ بهذا التفصيل، يعني تفصيل أمثلة البحث، يعني الأمثلة المفصلة، تنتقش صور كيفية المناظرة، يعني تنتقش صور وهي كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. إذن إذ بهذا التفصيل هذا علة لكون لم تشتمل علة لجعلت. لماذا لم تشتمل علة لجعلت؟ إذ بهذا التفصيل. لذا يقول علة، يعني إذ بهذا التفصيل علة لعلية مدخول لما لجوابه، يعني لكون مدخول لما وهو لم تشتمل علة لجوابه. ما هو علة علية مدخول لما لجوابه؟ هو إذ بهذا التفصيل. فهمتم؟ تأمل، هذا إشارة إلى أنه لا تقريب بين الدعوة وبين الدليل. تعرفون ما هو التقريب؟ التقريب هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب، يعني هو أن تسوق الدليل بحيث هذا الدليل يستلزم المطلوب، وذلك بأن يكون الدليل مستلزما لمساوي المطلوب أو لعين المطلوب أو لأخص من المطلوب. إذا لم يكن الدليل مستلزما لأحد من هذه الثلاثة فلا يكون بين الدليل وبين المطلوب تقريب. وهنا إذ بهذا التفصيل هذا إشارة إلى قياس استثنائي، يعني إشارة إلى دليل وهو قياس استثنائي. هذا القياس الاستثنائي، هذا الدليل هو لا يستلزم المطلوب بل هو يستلزم غيره. ما هو مطلوبنا؟ يعني ما هو مدعانا؟ مدعانا هو أن لم تشتمل علة لجعلته، هذا هو مدعانا. هذا الدليل المشار إليه بقوله إذ بهذا التفصيل إلى آخره هو لا يستلزم هذه المدعى، لا سوق الدليل على وجه، طيب لا يستلزم هذه المدعى، مفهوم؟ إذن فلا تقريب بين الدليل وبين الدعوة. الآن إذ بهذا التفصيل إشارة إلى قياس استثنائي، وهو كلما لم تشتمل المتون على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. هذا المقدمة الشرطية، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذن كلما لم تشتمل المتون على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. لكن المقدمة حق فينتج عين التالي، لكن المقدمة حق وهو لم تشتمل المتون على الأمثلة المفصلة إلى آخره. إذن فثبت التالي وهو لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب، مفهوم؟ الآن هذا الدليل، هذا القياس الاستثنائي أنتج ماذا؟ أنتج لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. هل هو دليلنا؟ هل هو دعوانا؟ هذا ليس دعوانا، دعوانا هو أن لم تشتمل علة لجعلت. إذن لم يكن بين الدليل وبين الدعوة التقريب، يعني لم يكن الدليل مسوقا بحيث يستلزم المطلوب، بل كان الدليل يستلزم شيئا آخر، كان يستلزم حاجة ثانية. نعم. ما الجواب؟ إن لم ترتب شيء جواب هذا الاعتراض. في المرة الماضية كيف قررت؟ لا تتذكر؟ شيخ حامد، كيف قررت في المرة الماضية؟ ها؟ أنا لا أتذكر جوابه. طيب، هذا الاعتراض والجواب لمن يأتي بعده؟ قوله تنتقشوا، فليكن الجواب لكم، أنتم لازم أن تجدوا جوابا. قوله تنتقشوا ترشيح. شيخ سامي، أنت من أهل اللغة، يعني إيه ترشيح مولانا؟ قال تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. تنتقش، هذا قال ترشيح. معلوم أن ما زاد على القرينة إن كان من ملائم المشبه به فيكون ترشيحا، وما كان من ملائم المشبه يكون تجريدا. هذا معلوم في الاستعارة. نعم، مثلا هنا في صفائح أذهان الطلاب فيه استعارة مكنية. لماذا؟ لأنه شبهت الأذهان بشيء له صفائح، يعني له ألواح. صفائح جمع صفيحة. شبهت الأذهان بما له صفائح في أي شيء؟ في الانتقاش. يعني كما أن الألفاظ والعبارات تنتقش في الصفائح، وهكذا معاني هذه العبارات تنتقش في الأذهان. إذن بينهما، بين الصفائح وبين أذهان الطلاب، وجه الشبه وهو الانتقاش. مفهوم؟ ثم بعد ذلك أخذنا لفظ المشبه به، وهو الشيء الذي له صفائح، بالاستعارة للمشبه وهو الأذهان. ثم تركنا المشبه به. ما هو المشبه به؟ هو الشيء الذي له صفائح. فصارت الاستعارة مكنية، لأن المشبه به مكني، يعني لم يصرح بها. مفهوم؟ ما هو القرينة على هذه الاستعارة؟ القرينة هي إضافة الصفائح إلى الأذهان، لأن الصفائح ليس من ملائم الأذهان، يعني ليس مما يناسب الأذهان. الصفائح تناسب ماذا؟ تناسب هذا الشيء الذي هو صاحب هذه الصفائح. مفهوم؟ هذا الشيء الذي له صفائح. تفهمون؟ الصفائح تناسب الأذهان. هل الأذهان له صفائح؟ إذن الأذهان، الصفائح ليس مما يلائم الأذهان. إذن الصفائح يلائم ماذا؟ يلائم هذا الشيء الذي له هذه الصفائح، يلائم صاحب الصفائح. إذن إضافة الصفائح إلى الأذهان قرينة على هذه الاستعارة، قرينة على أنه يوجد لفظ هنا عدل عن معناه الحقيقي واستعمل لغير معناه الحقيقي. إذن هنا كان لدينا مشبه وهو الأذهان، المشبه به وهو هذا الشيء الذي صاحب الصفائح، ووجه الشبه بينهما وهو الانتقاش، والقرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له وهو الصفائح، ثم لدينا ما يزيد على هذه القرينة وهو تنتقشوا. تنتقشوا هو يزيد على هذه القرينة. هذا تنتقش من ملائم ماذا؟ من يناسب ماذا؟ يناسب الأذهان أو يناسب هذا الشيء الذي له صفائح؟ الشيء الذي له صفائح، لأن الانتقاش يكون على الصفائح، لا يكون على الأذهان، لا يكون على الأذهان. إذن هذا الانتقاش هو من ملائم المشبه به، وما يلائم المشبه به فيكون ترشيحا. إذن تنتقش هو ترشيحون. فهمتم الاستعارة؟ نعم. أنت في الاستعارة ما شاء الله ذكي. شيخنا أنتم كل شيء. أقصد هذا. هو ما شاء الله في الاستعارة ذكي جدا. ما شاء الله. أيوة. يقول قوله كيفية المناظرة أي صور نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة أي صور نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة. هذا هو تفسير لكيفية المناظرة، صور كيفية المناظرة. وقلنا إضافة الصور إلى الكيفية إضافة بيانية، وهكذا إضافة الصور إلى النسبة إضافة بيانية. أي صور، ما هذه الصور؟ أو صور، لأنه أي تفسيرية والمفسر يكون تابع للمفسر. أي تنتقش صور كيفية المناظرة، أي صور نسبة الصفات. أيوة، تفسير للصور اللي فوق. أي صور، ما هذه الصور؟ هي نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة. إضافة الصور إلى النسبة إضافة بيانية، يعني تنتقش نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة. الأحوال عطف تفسير للصفات، يعني تنتقش نسبة الأحوال إلى المناظرة. ما هذه الأحوال؟ مثلا تقول كل منع مقدمة معينة موجه، كل منع مقدمة معينة موجه. هنا يوجد لدينا حال من الأحوال، صفة من الصفات، ما هي؟ موجه. هذا موجه حال من الأحوال، نسبناه إلى شيء وهو منع المقدمة المعينة، منع مقدمة. إذا هنا نسبنا صفة وحالة إلى المناظرة، بل إلى نوع من المناظرة وهو المنع. المنع نوع من المناظرة، لأن المناظرة إما منع وإما نقض وإما معارضة. فنسبنا صفة وحالا وهو موجه إلى نوع من المناظرة وهو المنع، فقلنا كل منع مقدمة معينة موجهون. مفهوم؟ إذ بهذا التفصيل تنتقش صور، يعني تنتقش نسبة هذه الصفات، نسبة هذه المحمولات إلى المناظرة، يعني إلى أنواع المناظرة. إذا أتينا بالأمثلة الكثيرة تنتقش هذه المسائل التي هي نسبة المحمولات إلى هذه الموضوعات التي هي من المناظرة. فهمتم؟ نعم. قوله المناظرة إقامة المظهر مقام المضمر. هذا إقامة المظهر، يعني الاسم الظاهر مقام المضمر. هل يجوز ملا عبد الحفيظ إقامة المظهر مقام المضمر؟ إذا وجدت نكتة، لأن إقامة المظهر مقام المضمر خلاف الظاهر. الظاهر هو إقامة الضمير في مقامه، إقامة الاسم الظاهر مقام الضمير، هذا خلاف الظاهر. وخلاف الظاهر لا يؤتى به إلا إذا وجدت نكتة. ما هي النكتة هنا؟ هي الإشارة إلى أن المناظرة والبحث شيء واحد. فلما قال تنتقش صور كيفية المناظرة، فكأنه قال كيفيته، مفهوم؟ وهنا أقام الاسم الظاهر الذي هو المناظرة مقام الضمير، إشارة إلى أن البحث والمناظرة شيء واحد. فهمتم؟ قوله صفائح كلجين الماء، يعني إضافة المشبه به إلى المشبه. أنا أقول أنت في الاستعارة ذكي. لجين الماء يعني الماء كاللجين، في أي شيء؟ في الصفاء. لما نقول في صفائح أذهان الطلاب، يعني أذهان الطلاب التي هي كالصفائح في الانتقاش. قوله صفائح أي ألواح، صفائح جمع صفيحة بمعنى اللوح. قوله لصدور من ذكر المحل وإرادة الحال، أي قلوبهم. المحل هو الصدر، الصدر محل لأي شيء؟ محل للقلب. ما هو القلب؟ هو هذه اللحمة الصنوبرية، هذه اللحمة الصنوبرية، هذا هو القلب. والقلب محل لأي شيء؟ محل للروح. هنا لما قال شافية لصدور الإخوان، يعني لقلوب الإخوان، ذكر المحال أما أراد الحال، مفهوم؟ إذن لصدور يكون مجازا من ذكر المحل وإرادة الحال، أي قلوبهم. مفهوم هذا مجاز بمرتبة واحدة، ويمكن أن نقول هو مجاز بمرتبتين، المراد بالصدور الأرواح، لصدور الإخوان يعني لأرواح الإخوان، مفهوم؟ نعم. هذه الأرواح حالة في أي مكان؟ في القلب، محل الأرواح هو القلب، إذن فيكون المجاز مجازا بمرتبتين، ذكر الصدر وأريد القلب، وذكر الصدر وأريد به الروح، مفهوم؟ والروح حالة في القلب، والقلب حالة في الصدر، إذن فيكون المجاز بمرتبتين. قوله الألباب أي العقول، أصحاب الألباب، أولي الألباب يعني أولي العقول. فهمتم؟ صلى الله عليه وسلم.